الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في مبحث الأمر، وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. إذن المصنف هاهنا يتكلم عن الخلاف فيما تفيده صيغة الأمر عند الإطلاق. فصيغة الأمر تأتي على صور ثلاثة: إما أن تكون مقيدة بما يفيد الوجوب، الصيغة قد تكون مقيدة بما يفيد الوجوب، كأن يقول السيد لعبده افعل وإلا عاقبتك، فهذا يدل على وجوب هذا الفعل حتى لا يقع في العقوبة، وكما قال الله عز وجل لإبليس أفعصيت أمري، فهذه القرينة تدل هاهنا على أن الأمر للوجوب. وقد يقترن بالصيغة ما يدل على عدم الوجوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا إن شئتم، أو قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة إن شئتم. فصلوا قبل المغرب مجردة عن القرينة تفيد الوجوب كما سنعلم، فلما قال إن شئتم دل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب. فإذا اقترنت صيغة الأمر بما يدل على الوجوب أو عدمه فلا خلاف في أنها تدل على الوجوب أو عدم الوجوب. والخلاف في ماذا؟ فيما إذا تجردت صيغة الأمر من القرائن، يعني قال افعل ولم تكن هناك قرينة تدل على الوجوب أو عدمه. فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة: القول الأول أنها تفيد الوجوب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، بل حكي هذا المذهب إجماعا عن الصحابة، لا مخالف للصحابة في أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، وحكى هذا الإجماع ابن قدامة في روضة الناظر، وهذا الإجماع قد يقضي على الخلاف في المسألة. ودليل الذين قالوا بالوجوب قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال القرطبي في تفسير هذه أو هذا أدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن صيغة تفعل للوجوب في أصل وضعها. أين الدلالة؟ لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلازم حمل الأمر على الوجوب. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية فيها توعد المخالفين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم، ولا يتوعد إلا على ترك واجب. قال القرطبي بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب. مما يدل على أن الأمر المجرد كذلك للوجوب من القرآن ما جاء من توبيخ الرب تبارك وتعالى لإبليس على عدم السجود، أن الله وبخ إبليس على عدم السجود. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وهذه الصيغة معروفة في كلام العرب، لأن الإنسان قد يفهم التناقض في هذه الجملة. الأصل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، الله قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، صحيح؟ ما منعك أن تسجد، ونفي النفي إثبات، فكأنه أثبت السجود لإبليس. نقول هذا معروف في كلام العرب. وقيل في الكلام محذوف، كما قال الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب. فالكلام هكذا: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ألا تسجد. وقيل ألا صلة، جاء بها للتوكيد ما وقع من إبليس. فلما وبخه الله تبارك وتعالى دل ذلك على أن الأمر للوجوب، ولم لو لم يكن للوجوب لكان لإبليس أن يقول الأمر ليس للوجوب. وكذلك قوله تعالى أفعصيت أمري، أفعصيت أمري. قال القرافي رحمه الله وهذا ذم، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال ابن دقيق ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. ما الذي انتفى؟ الأمر لوجود ماذا؟ المشقة. فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. وأما من جهة اللغة فقد عقل أهل اللغة من إطلاق الأمر الوجوب كذلك، لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه، حسن عندهم لومه، وحسن العذر من عقوبته بأنه خالف الأمر. يعني لو قيل له مثلا لما عاقبته فقال خالف أمري كان عذره مقبولا، فدل ذلك على أن الأمر للوجوب. قال وقال بعضهم للإباحة، وقال بعضهم للإباحة. ويكفي في رد هذا القول أنه لم ينسب لقائل معين، لم ينسب لقائل معين. ويكفي في رده كذلك أن الإباحة ليست طلبا والأمر طلب، وإنما هي إذن وإطلاق وتخيير، فلا يصدق على الإباحة حد الأمر. فالأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليست استدعاء بل إذن وإطلاق وتخيير. وقال بعض المعتزلة للندب، وهذا القول كذلك مرجوح، هذا القول قول مرجوح. وذلك لإجماع الصحابة الذين أجمعوا على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب. وكذلك في الوقائع السابقة التي ذكرناها والتي فيها استحقاق مخالف الأمر الذم، ولا يكون الذم لترك المستحب، فليس في ترك المستحب ذم، فدل ذلك على أن الأمر للوجوب. فإذا وجد صارف كما قلنا صرف من الوجوب إلى الندب. إذن الصحيح أن الأصل في الأمر المتجرد عن القرين أنه للوجوب. طيب فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وهذا اختيار المصنف تبعا لابن قدامة. فابن قدامة كذلك في الروضة رجح أن الأمر بعد الحظر للإباحة. ما معنى الحظر؟ يعني النهي والمنع، يعني إذا جاء نهي من قبل الله تبارك وتعالى ثم جاء أمر بعد هذا النهي، جاء أمر بعد هذا النهي، قال الله عز وجل حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم، هذا نهي صحيح. ثم قال بعد ذلك فإذا حللتم، وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا افعلوا، هذا أمر. طب هذا الأمر جاء بعد نهي، بعد حظر صحيح. طيب قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا حظر. قال ها ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن، هذا أمر. فالأمر جاء بعد الحظر، الأمر جاء بعد الحظر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ها وذروا البيع، هذا حظر ومنع للبيع. قال بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر بعد الحظر. ما حكم الأمر إذا جاء بعد الحظر؟ فالمصنف هنا تبعا لابن قدامة يقول إنه للإباحة، يقول إنه للإباحة. والقول الثاني وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر، أي حكم الأمر يكون لما كان من حكمه قبل الحظر، فإن كان حكمه قبل الحظر الإباحة رجع إلى الإباحة، وإن كان واجبا رجع إلى الوجوب، وإن كان مستحبا رجع إلى الاستحباب، رجع إلى الاستحباب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار جمع من المحققين كالزركشي وابن كثير والشنقيطي، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، لأنه ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه شيء، لا يرد عليه شيء صحيح. والتعليل الثاني لأن الحظر كان لعارض، الحظر كان لعارض كالانشغال بالصلاة وكالإحرام وغير ذلك، فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه. ولذلك قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، قال والصحيح الذي يثبت على السبر، ما المقصود بالسبر؟ أنه نظر في نصوص الشرع سبرها، فخرج لنا بهذه القاعدة أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رد واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. قال ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، وإذا حللتم فاصطادوا، والأصل في الصيد الإباحة صحيح. طيب قال ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هل تذكر الآخرة مباح أم مستحب؟ مستحب صحيح، فينتقد عليه بأدلة أخرى. ولذلك قال والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرنا، كما اختاره بعض علماء الأصول. طيب قال ولا يقتضي في حاشم ها كيف؟ ها لانه لم يتعرض لهذا العرض نعم يبقى واحد لغيره مباح والثاني واجب ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين وابي الخطاب. اذن هذه مسألة أخرى، هل الأمر المجرد يفيد التكرار؟ يعني لو قال لك صلي، هل هذا يلزم منك أن تصلي طول حياتك، أم يكفيك للخروج من عهدة الأمر أن تصلي مرة واحدة؟ إذا قال لك سيدك اسقني، فهل تخرج من العهدة بأن تسقيه مرة واحدة، أن تجلب له الماء مرة واحدة، ولا لابد كلما رأيته جلبت له الماء؟ واضح؟ فهذا هو أو هذه هي المسألة. قال ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين، هذه الصورة كذلك قد تكون مقيدة وقد تكون مطلقة. قد تكون مقيدة بالوحدة، أقول صلي صلاة واحدة، فهذا قولا واحدا لا يقتضي التكرار، صحيح؟ وقد تكون مقيدة بالتكرار، مثلا تعلق بشرط، مثلا كلما أذن المؤذن صلي، ماشي، كلما رأيتني فاجلب لي بعض الماء مثلا، ماشي، فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي التكرار. وقد تكون خالية من القيد، والخلاف في هذه الصورة، طيب، فالقيد قد يكون مرة، صلي مرة، ماشي، أو مرتين، قد يكون صفة كما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صحيح؟ فالاسم المشتق يشتمل على صفة، هذه الصفة تؤذن ماذا؟ بوقوع الحكم كلما وجدت هذه الصفة. فلما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دل ذلك على أنه كلما حصلت السرقة وقع القطع، لكن بالشروط طبعا، الشروط الأخرى مع هذا الأمر. وقد يكون مقيدا بشرط كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فدل ذلك على أن الواجب على المرء أن يتوضأ مع كل صلاة، هذا هو الأصل. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة بوضوء، فدل ذلك على أن الوضوء لكل صلاة مستحب وليس واجبا، ولكن هذا الدليل من السنة، ولو لم يوجد هذا الدليل لكان الأصل أنه يجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة، طيب، إذا كان الأمر مطلقا لم يقيد، فهذا الذي وقع فيه الخلاف، فقول الأكثرين، وهو رواية عن أحمد كما قال هاهنا وأبي الخطاب، أنه لا يقتضي التكرار فيخرج المأمور من عهدة الأمر بمرة واحدة. تعليلهم في ذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إيقاع المأمور به مرة واحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، ولأن اللغة تدل على ذلك. فلو قال السيد لعبده أدخل السوق واشتري تمرة لم يعقل منه التكرار. والصحيح في النطق تقول التكرار مش التكرار. لم يعقل منه التكرار. ولو كرر العبد ذلك لحسن لومه، ولو لامه سيده على عدم التكرار لعد السيد مخطئا، هذا هو القول الأول. طيب، القول الثاني هو قول القاضي وبعض الشافعية، وهو أن صيغة الأمر تقتضي التكرار، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد واختارها أكثر أصحابه، وهو أشهر قولي القاضي أبي يعلى. طيب، وهذا القول هو الذي رجحه كذلك ابن القيم رحمه الله، وهو قول قوي جدا وسنعلم لماذا. فرجحه رحمه الله في جلاء الأفهام عند كلامه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسننقل كلامه بعد قليل. طب ما حجتهم في ذلك؟ قالوا لأن الأمر كالنهي، فإذا أفاد النهي وجوب الترك وأفاد الأمر وجوب الفعل وقسنا الأمر على النهي نقول النهي يفيد الترك على الاتصال أبدا. يعني لو قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هل هذا يعني لا تقرب الزنا مرة واحدة، أم لابد ألا يظهر هذا الفعل أبدا؟ لابد ألا يظهر هذا الفعل أبدا، فالنهي يفيد الترك على الاتصال أبدا. قالوا فكذلك الأمر يفيد وقوع الفعل على الاتصال أبدا، وهذا هو معنى التكرار، هذا هو معنى التكرار. ولكن هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي إيجاد المأمور به مطلقا، ولأن النهي يقتضي ألا يوجد مطلقا. طيب، نأتي إلى صيغة الأمر وصيغة النهي. صيغة الأمر، ها، صلي الصلاة، صحيح؟ صلي الصلاة، أو صلي صلاة، صلي صلاة. طيب، كلمة صلاة نكرة في سياق الإثبات، تفيد الإطلاق، والإطلاق فيه عموم، لا بدلي، يعني يكفي للخروج من العهدة، ها، أن تمتثل الأمر مرة، كما لو قلت لك أكرم طالبا، أي طالب، هذا هو معنى الإطلاق. طيب، النهي نكر في سياق النفي، نكر في سياق أن لا تزنوا. طيب، وتزنوا هذا فعل مضارع، المصدر كامن فيه، فكأن الله قال لا زنا، والنكرة في سياق النفي تعم، فلا يقاس الأمر على، واضحة؟ لا يقاس الأمر على النهي من جهة اللفظ، لأن النفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم، فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، يعني الذي يوجد مرة واحدة وجد مطلقا، وهذا هو معنى الإطلاق، ماشي؟ وأما الذي ينتفي مرة واحدة لا ينتفي مطلقا، لأن النكرة في سياق النفي تعم. ففرق بين النكرة في الإثبات والنكرة في النفي. طيب، هذا هو الرد على من قال إن الأمر يقتضي التكرار، صحيح؟ هذا من جهة اللغة. إذن هو من جهة اللغة لا يقتضي التكرار، ويكفي للخروج من العهدة أن يمتثله المرء مرة واحدة. لكن من جهة الشرع، انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله إن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا موجود في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا مختلف فيه، فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين، وأثبته طائفة، وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت. إذا دخل الصلاة الوقت صلي، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق، كهذا الكلام الذي ذكرناه. قال والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما، ورجحت هذه الطائفة التكرار. طب لماذا رجح ابن القيم التكرار؟ قام بسبر نصوص الشرع، هو يتكلم عن الأمر المطلق في الشرع، قال بأن عامة أوامر الشرع على التكرار، أكثر أوامر الشرع على إذن الاستثناء عدم التكرار، وأما الأصل في أوامر الشرع أنها كيف ذلك؟ قال كقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله مرة واحدة. طيب ادخلوا في السلم كافة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واتقوا الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى وخافون في الأعمال القلبية، وقال واخشوني، وقال واعتصموا بالله، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال وأوفوا بعهد الله، وقال وأوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد، وقال في اليتامى وارزقوهم فيها واكسوهم، وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال وذلك في القرآن أكثر من أن ينحصر. وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر، علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد يعني من جهة اللغة ما يؤذن بتكرار ولا فور، فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه. وإن لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة كما قلنا إذا قال السيد لعبده، وهذا كما قلنا إن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد، فإن هذا معلوم من خطاب الشارع، وإن كان لا تعرض لصحة المنهي ولا لفساده في أصل موضوع اللغة، وكذلك خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولا له ولأمثاله. إذن بماذا أو بأي شيء مال ابن القيم رحمه الله إلى أن الأمر يقتضي التكرار؟ نظر في نصوص الشرع فوجد أن أغلب نصوص الشرع تدل على أن الأمر للتكرار، والنادر لا يكون أصلا، وإنما القاعدة تكون للأصل وللأغلب. صحيح. طيب قال وقيل يتكرر إن علق على شرط، وهذا ليس بقول في المسألة. لماذا؟ لأن كلامنا في الأمر المطلق المعلق على شرط لا خلاف فيه، فإنه يتكرر بتكرر هذا تكرر هذا الشرط. قال وقيل يتكرر بلفظ يتكرر بتكرر لفظ الأمر، يعني كان يقول صلي ركعتين صلي ركعتين، فإذا كررها تكرر، إذا كررها تكرر، فهذا يفيد التكرار، وإلا فلا، ونسبه الزركشي لبعض الأصولين، وهذا القول كذلك مرجوح. لماذا هو مرجوح؟ لأن التكرار في لغة العرب يأتي للتوكيد، التكرار في لغة العرب يأتي للتوكيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله كما لو قال القائل والله لأصومن غدا، ماشي، والله، أو قال والله لا أصومن، والله لا أصومن، والله لا أصومن، كررها ثلاثا، هل يقتضي ذلك منه أن يصوم ثلاثة مرات؟ ثلاثة مرات، مرة واحدة، وإنما التكرار لماذا؟ للتوكيد. فهذا يبر قسمه بصوم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم لا يغزون قريشا ثلاث مرات، أقسم ليغزون قريشا ثلاثة، وما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في فتح مكة، في فتح مكة. طيب إذن القول الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يفيد التكرار، صحيح، والقول الذي رجحه ابن القيم وهو قول قوي أنه يفيد التكرار، وقد نقول إنه لا تعارض بينهما، فلا يفيد التكرار من جهة وضعه اللغوي، ويفيد التكرار من جهة وضعه الشرعي. قال وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية. ما المقصود بالفور؟ المقصود به الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل، فإذا أمرك بالصلاة لابد أن تمتثل مع آخر حرف قاله لك، هذا واجب عليك. إلا إذا كان الأمر أو إذا كان الواجب واجبا موسعا، إذا كان واجبا موسعا فهذا معنى الفور، الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل، وضده التراخي وهو تأخير الامتثال عن الأمر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه. طيب، الخلاف ها هنا كذلك في الأمر المجرد عن القرائن، فإذا وجدت قرينة فالحكم للقرينة، يعني أقول مثلا كما قال ها هنا سافر الآن، هذه قرينة تدل على الفورية، صلي الآن هذه تدل على الفورية، صلي بعد يومين أو سافر بعد شهر هذه قرينة تدل على التراخي. طيب إذا جرد من القرينة هذا هو الذي فيه، هذا هو الذي فيه الخلاف، وهذا فيه أقوال ثلاثة أرجحها الأول، وهو أن الأمر على الفور، أن الأمر على الفور، وهو ظاهر مذهب الحنابلة والحنفية، وهو قول المالكية وبعض الشافعية، والأدلة كثيرة جدا، منها في القرآن أن الأمر لو كان على التراخي لما حدث اللوم من ربنا تبارك وتعالى لإبليس عند امتناعه عن السجود، صحيح، لأنه لا يسجد الآن قد يسجد بعد ذلك، فلما لم يمتثل ولامه الله تبارك وتعالى دل ذلك على أن الأمر على الفور لا على التراخي. وكذلك ظواهر نصوص الشرع الكثيرة التي تدل على فورية إيقاع المأمورات الشرعية، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، قال فاستبقوا الخيرات. وأظهر من ذلك ما جاء في قصة الحديبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل، لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون الوصول للبيت، فلما منعوا البيت غضبوا جدا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا من عمرة بماذا؟ بالحلق ونحر الهدي، فما قام رجل وامتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، وقال لها كما في رواية ابن إسحاق ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه، فلو كان الأمر على التراخي لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأمر على الفور. كذلك أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة، وأن التأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها، حتى يعجز الإنسان عنها. وكذلك يقال طب التراخي إلى أي زمن؟ التراخي إلى متى؟ ها التراخي لابد له من قيد، طب إلى متى التراخي؟ فهذا يدل على بطلان هذا المذهب. طيب وقال أكثر الشافعية هو على التراخي، قال أكثر الشافعية على التراخي. طبعا قبل ذلك المصنف رحمه الله نسب القول بالفورية إلى الحنفية، نسب القول بالفورية إلى الحنفية، وهذا فيه نظر، فالمنصوص في كتب الحنفية أن الأمر عندهم على ماذا؟ على التراخي، على التراخي لا على الفور. قال السرخسي في أصوله الذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله، هذا ليس موجودا عندكم هذا الكلام، قال الذي يصح عندي، السرخسي يقول هذا الكلام في أصوله، يقول الذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي موجود، فلا يثبت وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر. هذا الكلام موجود؟ مجرد بس على الطرف. ها؟ مجرد على الطرف. نسخ الحديث كلها أثبتت. آه موجود عندك استاذ؟ لا هو ناجل عن نفسه إنه قال كده بس ما جابش. طيب ماشي. يبقى نسبة هذا الكلام للحنفية فيه نظر، هم يقولون كذلك هو على التراخي. طيب وقال أكثر الشافعية كذلك على التراخي، قال أكثر الشافعية على التراخي. طيب استدلوا بماذا؟ قالوا الأمر لمطلق الطلب وهو يقتضي مجرد الامتثال ولا يدل على ذلك من زمان ولا غيره، لا يدل على ذلك من زمان ولا غيره. فنقول هذا الكلام مردود بما ذكرناه من جهة اللغة وكذلك من جهة إطلاق الزمان، فهذا يؤدي إلى فوات كثير من الواجبات، يؤدي إلى فوات كثير من الواجبات. ومما احتج به الشافعية كذلك على كون الأمر يفيد التراخي تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى السنة العاشرة. قالوا الله تبارك وتعالى فرض الحج في السنة السادسة، لأن فرض الحج فيه خلاف هل كان في السنة السادسة أم في السنة التاسعة، فهؤلاء يرجحون أن الله فرض الحج في السنة السادسة، ولو كان على الفور لبادر النبي صلى الله عليه وسلم لامتثال قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة، ولقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فلما أخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة دل ذلك على أنه على التراخي لا على الفور. والصحيح أن فرض الحج كان في السنة التاسعة لا السادسة، صحيح أن فرض الحج كان في السنة التاسعة لا السادسة. وعلى فرض أنه كان في السنة السادسة فتأخيره كان لمانع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لمانع لا لعدم الفورية. ما هو هذا المانع؟ أن قريشا منعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مانع. أن الوفود في العام التاسع كثرت جدا، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلهم وأن يدعوهم للدخول في الإسلام، ولذلك سمي العام التاسع بعام الوفود، سمي بعام الوفود. ومن الذي حج بالمسلمين في هذا العام؟ أبو بكر الصديق ولحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب كذلك لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام؟ نقول خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج المشركون معه، فأراد أن يتمحص حجه للمسلمين فقط، ولذلك أرسل مع علي بن أبي طالب أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان، مشرك ولا عريان. فهذه الأسباب ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، لهذه الأسباب تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم للسنة العاشرة. فالصحيح أن الأمر للفور لا للتراخي. قال وقال قوم بالوقف، وقال قوم بالوقف، وهذا القول كذلك قول مرجوح، هذا القول قول مرجوح ضعيف جدا، إذ إن مطلق التعارض لا يبيح التوقف بل لابد من النظر والبحث. فلما نظرنا في هذه الأدلة ترجح أن الأمر للفور لا للتراخي. قال والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه، فهذا الذي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.